ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، يظن كثير منا أن الذنوب والآثام التي تبعد عن الله وتقطع عنه سبحانه وتعالى هي من جنس ما نوه به الذكر الحكيم في هذه الآيات الكريمات وفي غيرها أيضا، وليس يرتاب مسلم أن هذه الذنوب هي كبائر الذنوب وفواحش الآثام والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلا أن هناك نوعا بل أنواعا وأصنافا أخرى من الذنوب لا تقل خطرا إن لم تكن عند التحقيق أخطر وأسوأ وأدخل في باب القطع عن الله والإبعاد منه سبحانه وتعالى من هذه الذنوب وأمثالها. إنها ذنوب الباطن، التي لا تظهر في كثير من الأحوال ولها علائم وشيات وسمات تظهر في بعض الأحوال، أشار إليها المولى سبحانه وتعالى بقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فما سمعتم في هذه الآيات ونظائرها هو من ظاهر الإثم، وما تحدثت عنه آي كثيرات وأحاديث شريفات عاليات أخرى هو من باطن الإثم. وما قولي بأن باطن الإثم قد يكون أخطر من ظاهره اعتساف أيها الإخوة أو اعتسافة، وإنما يستند إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد يدخل الجنة زان، وقد يدخل الجنة قاتل، وقد يدخل الجنة كاذب، لكن لا يدخل الجنة من كان في قلبه أيها الإخوة مثقال حبة من خردل من كبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والكبر أيها الإخوة من ذنوب الباطن والعياذ بالله تبارك وتعالى، من ذنوب الباطن. وقد اعتاد الناس أيها الإخوة، لأنهم إلا من رحم الله منهم رحمني وإياكم بمعرفته وحسن الدلالة عليه وإلي، قد اعتاد الناس أن يتوبوا وأن يتوبوا، أن يتوبوا غيرهم وأن يتوبوا في خويصة أنفسهم من ذنوب الظاهر، لأنها في نظرهم مهلكة ولا ريب أنها مهلكة، لكنهم يتغافلون ويتجاهلون ويتناسون ذنوب الباطن ولا يحاققون أنفسهم عليها أيها الإخوة. لا يقف المرء طويلا مع نفسه لكي يتساءل، يسأل نفسه هل أنا من المتكبرين والعياذ بالله، هل في شيء من كبر؟ والإنسان على نفسه بصيرة، وإلا فليتعلم، وإلا فليتعلم. وهذا من أوجب العلوم وأدخلها في الفريضة، كما نوه إلى ذلك حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره الكريم. هذا من أفرض وأوجب العلوم أيها الإخوة، لأنه علم لا تنفك الحاجة إليه قائمة في كل ساعة في كل حين. ومما ييسر ويسهل الحساب على المؤمن والمؤمنة يوم القيامة، يسر الله حسابنا وبيض وجوهنا ويمن كتابنا، اللهم آمين، أن يحاسب المرء نفسه في الدنيا كثيرا أيها الإخوة. لو كان لك شريك، لو كان لك وكيل في مال، في تجارة، وهذا الوكيل أو هذا الشريك أنت ترى أنه يحاسب نفسه أبدا، يحاسب نفسه دائما ويحاققها، يسألها عن الحق أيها الإخوة ويلزمها الحق، يحاسب نفسه ويحاققها دائما، وأنت تلحظ هذا، هل تحاققه أنت؟ لا، أنت تتركه. هل تسائله أنت؟ لا، أنت تاركه، ولله المثل الأعلى. فكذلكم رب العزة سبحانه وتعالى إذا وجد من عبده أنه يحاقق نفسه دائما، يسائل نفسه أبدا ويشدد عليها، يحاسبها أيها الإخوة والأخوات حساب الشريك الشحيح، شريكه الشريك البخيل الشحيح، كيف يحاسب شريكه؟ حساب كله تنقير وكله تفتيش أيها الإخوة، وكله تجديد وتعسير وتفصيل. كذلكم على المؤمن الصادق أن يحاسب نفسه أشد من حساب الشريك الشحيح شريكه، والعاقبة أن الله لن يشدد عليه الحساب يوم القيامة، لن يسائله طويلا، ربما لن يسائله مرة إن شاء الله تعالى، يعني بالمرة، لأن الجزاء من جنس العمل. أما أن تترك نفسك وحبلها على غاربها تحطب في كل شيء، تركب كما يقال متن عمياء أو متن عشواء وتخبط في عمياء في ليلة ظلماء ولا تبالي، فالحساب والعياذ بالله سيكون شديدا وشديدا جدا يوم القيامة. فأول ما ينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يحاسب عليه نفسه أيها الإخوة هو ذنوب الباطن كالحسد والغش للمسلمين والأحقاد، اسوداد القلب والعياذ بالله، والكبر في رأس هذه الذنوب. ولا أعلم أنهم اختلفوا في عد الكبر من كبائر الذنوب، لا أعلم أن السادة العلماء نفعنا الله بعلومهم وأعاد علينا من بركاتهم أنهم اختلفوا في عد الكبر والعياذ بالله والتكبر من كبائر الذنوب، تماما كالقتل كالزنا إن لم يكن أخطر، وهو أخطر بلا شك، إن لم يكن أخطر وأسوأ. سئل حكيم أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه ما هي السيئة، وعني سلمان الفارسي، ما هي السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ يا له من سؤال، يا له من سؤال، من يجيب مثل هذا السؤال إلا مثل سلمان الفارسي؟ قال الكبر. الله أكبر، حكيم أمة محمد كما صفه الإمام علي عليه السلام، قال حكيم أمة محمد وهو منا آل محمد، سلمان منا آل البيت. لماذا كان منهم وهو فارسي أيها الإخوة، وهو رجل الفارسي؟ تعرفون الجواب قرآنيا، قال إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا وآل كل وأصحابه وسلاماته، قال فمن تبعني فإنه مني. كمال المتابعة يوجب كمال المناسبة، كمال الاتصال. لا تكون من محمد صلى الله على محمد وآله وصحبه إلا بالمتابعة الكاملة الحقيقية له، إن تابعته كنت منه. ولذلك قوله سلمان منا آل البيت إشارة إلى أن هذا الرجل من أصحاب المتابعة الكاملة والوراثة التامة رضي الله تعالى عنه وارضاه، حكيم هذه الأمة طبعا. فإذا أردت أن تكون من رسول الله فعليك بالمتابعة، وأهم ورأس هذه المتابعة المتابعة في الأحوال وفي الباطن، ليس في الظاهر فقط، ليس في اللحى والنعال أيها الإخوة، إنما في الخصال والخلال، وأعني خلال وخصال الباطن أولا، لأن خلال وخصال الظاهر لن تجديك ولن تعود عليك بفائدة إذا كان الباطن خربا. وكيف يخرب الباطن؟ بعدم المحاسبة، بعدم التنظيف والتطهير الدائم أيها الإخوة. لو ترك هذا البدن 3 أسابيع أيها الإخوة دون تنقية، دون تهذيب وتقليم وتشذيب وتزكية وترويح، كيف يصير؟ مثل الجيفة، قريبا من جيفة والعياذ بالله تبارك وتعالى، خاصة في مثل الصيف القائض. مثل الجيفة، كيف لو ترك الباطن؟ كم؟ 40 سنة، 50 سنة. بعض الناس لم يسمع حتى ولم يفقه، وإذا سمع فإنه لا يفقه، وإذا فقه فإنه لا يعمل. في هذه المسائل 40 سنة، 50 سنة، شائب الرأس وطفل العقل، شيخ السن وطفل السلوك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماذا تفعل؟ وإلى متى؟ لو صاحبك صاحب شهرا أو شهرين ولم تجد منه إلا الشر وإلا الضر لقلوته وتركته. أما أنا لك أن تقول لهذه النفس صاحبتك 40-50 سنة ولم أرى منك إلا الشر والضر، فانتهي يا نفس، انتهي، وإلا فاعزلها، اعزلها عن القيادة والتسيير، ألزمها حجة الله تبارك وتعالى وألجمها بلجام الشرع، وإلا فأنت قريب من الهلاك، أنت قريب من الهلاك. 40 سنة، 50 سنة، إلى متى؟ أرأيتم إلى بيت ولو كان كبيرا، والبيت في لغة العرب بمعنى الغرفة وليس الدار، تلك الدار، أما هو بيت الغرفة. أرأيتم إلى بيت وإن كان كبيرا عظيما فسيحا أيها الإخوة، يوقد في جنباته نار 20 شهرا أو 30 شهرا، كيف يصير؟ تسود جدرانه وسقفه، يصبح مثل بيت الجن والغيلان واليعاسيب، يسود كله. فكيف بقلب أوقدت نار المعصية في أرجائه وأنحائه 40 سنة؟ هل يدعي صاحب هذا القلب أن هذا القلب رباني، أن هذا القلب منور، أن هذا القلب إلهي؟ هل يخاطر هذا القلب مثل خطاب المعصوم صلوات الله عليه: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك؟ لا والله، لا والله، لأن هذا القلب يستحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وليس أمامه كبير والعياذ بالله. نعم، هذا مثل قلوب الزنادقة، مثل قلوب الغافلين. الحي أيها الإخوة والأخوات يؤذيه وخز الإبر، بل وخز الشوك يؤذيه، أما الميت لو قطع تقطيعا ما شعر. كذلك القلوب، القلب الحي يؤذيه مثل الوخز. وقد قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه: إياكم والحزازات. وقال في أثر آخر: الإثم حزاز القلوب. هذه هي الحزازات، يحز، لكن في أي قلب؟ في أي قلب أيها الإخوة؟ في القلب اليقظان، في القلب العمران، في القلب الحي. نعم، الإثم يحز، يترك أثرا فيه، يقلقه، يزعجه من طمأنينته، فيعلم العبد. ولذلك لما جاء وابصة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه أحمد والدارمي، يريد أن يسأل المعصوم الصادق المصدوق صلوات الله عليه وآله وأصحابه، فبادره قبل أن يسأل، وهذا علم من أعلام نبوته، قال: جئت يا وابصة تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. الله أكبر، عرف الرجل، أقبل يمشي والنبي عرف صاحب القلب العظيم الذي يسع الكون أيها الإخوة. قال: جئت يا وابصة تسأل عن البر؟ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لأنه يعلم أنه صاحب قلب عامر، صاحب قلب سليم، لكن قلوبنا لا يقال، لا يقال أيها الإخوة في حقها استفت قلبك، لا، فإنه سيحلل الحرام ويحرم الحلال ويركب العظائم ويقترف الجرائر ولن يرعوي، ولن يشعر بشيء، كذاك الذي قال قتلت آلاف النفوس ولم يتحرك فيها شيء، لأنك ميت، لأنه ميت أيها الإخوة، قتل آلاف النفوس البريئة ومنهم حفاظ لكتاب الله ولم يتحرك فيه شيء. قال ولو قتلت إليهم مثلهم أو مثليهم ما تحرك فيها شيء. نعم أنت تخبر بأنك جثة، بأنك جيفة، بأنك ميت، والعياذ بالله، الميت خير منه. لذلك لا بد من المحاسبة يا إخواني، لا بد من المحاققة الشديدة والصعبة والمستبصرة، ولذلك لا بد من التعلم، لا بد أن نتعلم وأن نتفقه في هذه الشؤون، ما وسعنا العلم والتفقه، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. إذن أيها الإخوة، هذه مهلكة في رؤوس المهلكات والعياذ بالله، إنها الكبر، أن يرى الإنسان نفسه، والكبر يجر أشياء كثيرة. لا يمكن أن يكون المرء متكبرا إلا وهو يحب الشرف، الشرف بمعنى العلو الظهور، أن يكون متميزا. إذا جاء مجلسا لا يرضيه أبدا إلا أن يجلس في مكان متميز، أن يتصدر، أن يرحب به ترحيبا خاصا، يحب أن يرحب به ترحيبا خاصا إذا جاء، وإلا يغضب ويترك هذا المجلس. إذا لقيك لا يسلم عليك، ينتظر منك أنت أن تسلم عليه، لأنه متكبر، يرى نفسه مزية. ومثل هذا أيها الإخوة لا يتواضع إلا لمن رأى أنه أعظم أو أكبر منه، وهذا ليس تواضعا، هذه خساسة ونذالة. المتواضع بالعكس يتواضع أوليا وخصوصا لعباد الله الضعفاء، مهيضي الجانب، منكسري القلوب، للفقراء، للضعفاء، للجهلاء، لأصحاب الخلقان البارية، أكثر ما يتواضع يتواضع لهؤلاء، ويتقرب إليهم ويرجو شفاعتهم ويطلب دعاءهم صادقا، غير مزيف ولا ممثل، صادقا، لأنه يعلم أن الله قريب، جد قريب من هؤلاء المنكسر قلوبهم من أجله. قال فإني أدنو إليهم كل يوم درجة ولو تركتهم لانهدوا، لأنهم منكسرون ضعاف، الله يجبر كسرهم، فكن معهم تكن مجبورة إن شاء الله تعالى، وإلا فأنت المكسور. وفي صحيح البخاري حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. لا تختر، لا بعلمك، لا بقوتك، لا بجمالك، لا بشهادتك، لا بحسبك، لا بنسبك، لا باحترام الناس لك، لا بمالك، كل هذا سيوضع في الدنيا قبل الآخرة، كله سيوضع. ولن نأتي بأمثلة، هذا موضوع آخر تعرفونه أيها الإخوة، هذه الدنيا حق على الله، هذا شيء ثابت لازم، أنه ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضع، إلا أن يكون الشرف والعز أيها الإخوة بماذا؟ بطاعة الرحمن، فهذا لا يوضع بل هو في الزياد إن شاء الله تعالى. في أثر قدسي إلهي جليل يقول الرب الجليل لا إله إلا هو أنا العزيز، فمن أراد العز فعليه بطاعتي، ومن أراد عز الدنيا وشرفها والآخرة فعليه بالتقوى. انتسب أحدهم عند رسول الله، جاء يعرف رسول الله بنسبه، تعرف من يا أخي؟ تعرف من؟ وتنتسب عند من؟ جاء ينتسب حتى ذكر العاشرة من آبائه، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إيه العاشر؟ قطع النبي عليه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا نسب إلا في الطاعة ولا حسب إلا في التقوى. حسبك تقوى الله، نسبك طاعة الله، لن تقول لله يوم القيامة أنا فلان ابن فلان. أفعالك، إن قدمت شيئا ستشفع لك، وإلا لن ينفع فلانا فلان، لن ينفع أي حميما حميم، ولا مولا مولى، لقد تقطع بينكم، سيتقطع كل شيء أيها الأخوة، إلا الأسباب الإلهية، الأحساب الربانية، الطاعة والتقوى. قال إني جعلت نسبا فأبيتم إلا أن تجعلوا نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقلتم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. فمن أراد أن يختبر التواضع في نفسه لا يختبره في تواضعه لمن هم أغنى منه وأرفع منه مرتبة وأعلم منه وأذيع ذكرا في الناس، كلا أبدا، هذا قد يكون أقرب إلى الكبر. بل يختبر تواضعه لمن هم أقل منه. اسمعوا إلى هذا الكلم الإلهي العجيب أيها الإخوة، مثل هذا لا تقذفه إلا قلوب عارفة بالله، إلا قلوب فيها عوائد إلهية. بكر ابن عبد الله المزني رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا رأى أحدكم أسن منه، إذا رأيت رجلا أسن منك، إذا رأى أحدكم أسن منه فليقل سبقني بالطاعة والعمل الصالح فهو خير مني. انظر من هذا الاعتبار. وإذا رأى أحدكم أصغر منه أي سنة فليقل خير مني سبقته بالمعصية والذنوب، ذنوبي أكثر، هذا صغير لم يتلوث. منطق عجيب حتى تنفي الكبر. انظر دائما من الزاوية التي تزري على نفسك منها وليس العكس. شيء عجيب يا إخواني وأخواتي والعياذ بالله، بعض الناس يصطنع المنظور المعاكس تماما. إذا نظر أيها الإخوة إلى طائع معروف بالصلاح مثلا والعبادة قال أنا أغنى منه، إذن أنا خير منه، هو طائع وغلبان ودرويش بس أنا غني. إذا نظر إلى طائع أيها الإخوة وليس من العلماء، ليس من أهل العلم، قال أنا أعلم منه، لكنك جاهل، عالم جاهل، الجهل خير من علمك، بئس العلم الذي تتعلمه. قال عيسى عليه السلام: كيف يعد عالما، عيسى عليه السلام كيف يعد عالما من طلب العلم ليحدث به لا ليعمل به؟ عيسى متعجب قال: أي عالم هذا؟ أنت جاهل، تستكثر من حجة الله عليك. لذلك كانوا أيها الإخوة يشددون على علم الرعاية لا على علم الرواية. قال الله قال الرسول قال فلان وقال علنتان، هذا لا يفيد، لن يفيدك عند الله. حتى قال الله قال الرسول، يفيدك عند الله ماذا عملت بما علمت، ماذا عملت فيما علمت. علم رعاية لا علم رواية أيها الإخوة. ولن يكتب عظيما في الملكوت إلا من علم وعمل، كما يقول عيسى أيضا عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليمات، فيقول أنا أعلم، لا يقول أنا أكثر معصية، أنا أكثر معصية، أنا أعلم. إذا رأى غنيا مد الله له وبسط له في الرزق فهو يرضخ ويتصدق ويعطي، وهذه منقبة حق علينا أن نغبطه بها وعليها أيها الإخوة. طبعا لا حسد إلا في اثنتين الحديث الصحيح. ماذا يقول؟ أنا أكثر عبادة منه، صحيح أنا فقير غلبان بس أنا أكثر عبادة منه فأنا أفضل منه، وهكذا. إذا رأى عالما يقول أنا أعبد منه، وهكذا باستمرار. العكس هو الصحيح، أن تنظر من الزاوية التي تزري على نفسك وهي أحق بالزراية. أي والله، لأنك تعلم نفسك. امتدح مرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال الصديق؟ قال: اللهم إنك أعلم بي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون. لأنهم لا يعلمون أشياء كثيرة. وجاء أحدهم وكان تهامة، أي يتهم في كلامه وفي نواياه، لم يكن صادقا، كان تهمة، ومدح الإمام علي عليه السلام، مدح الإمام عليا عليه السلام: أنت وأنت وأنت. والإمام علي يعلم أنه تهمة ويشعر بذلك. قال: يا أخي غفر الله لك، أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك، أنا دون ما تقول لست هكذا، لكن فوق ما في نفسك تراني هكذا أنت، وتجعلني في الكلام هكذا حتى تغررني، ولك مآرب. وهكذا المؤمن لا يغر عن نفسه أيها الإخوة، لا يخدعه الناس عن نفسه. كان الفاروق رضوان الله عليه يمشي يوما فشعر بنعمة بصوت خلفه، فنظر فإذا جماعة المهاجرين يقتفون أثره يتبركون بأثائه، فلما نظر إليهم أقعدوا مع الخوف، خافوا يبهدلهم طبعا، هو لا يحب هذا الشيء، فبكى على الفور وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم لي، أنا مشغول بخوفي من الله، ما ماذا يفيد؟ احترام وهيبة ومخافة الناس. لكن هذا أيها الإخوة من كرامات المؤمن، من عاجل كرامة المؤمن في الدنيا. إذن أنا العزيز، فمن أراد العز فعليه بطاعتي، من أراد أن يعزه الله. ولذلك قيل على قدر مخافتك من الله يخافك الخلق، حتى لو كنت فقيرا. نعم، ليس شرطا أن تكون ملكا أو وزيرا أو من الزبانية، أبدا، أنت فقير بخلقان بمرقعة وسيخافك الناس بإذن الله، حتى الملوك. بعث الطاغي عبد الملك إل مروان الإمام زين العابدين علي بن حسين عليهم السلام أجمعين مقيدا مغلولا أيها الإخوة في الحديد، فلما دخل عليه قصره في دمشق اختلف الحال بالكلية، وكان يتوعد بقتله أيها الإخوة. المهم، قصة طويلة حكيناها غير مرة. فلما أخرج قيل ما هذا؟ قال والله ما هو إلا أن دخل علي حتى أرعد. هيبة ربانية، إنسان مغلغل مقيد أيها الإخوة، هيبة إلهية. أمير البصرة في وقت محمد بن سليمان يدخل على الشيخ الإمام حماد بن سلمة رضوان الله تعالى عليه، وبعد اللت ولتي أذن له، لأنه يعلم أنه الأمير، أخره كثيرا، قال لجاري أخري أخري، أدخل غيره ثم أدخله بعد وهو الأمير. فلما قعد بين يديه، هو دخل مغضبا، لماذا يؤخره وهو الأمير؟ قعد تواضع بين يديه وجعل يسأل في بخوع وخشوع، في بخوع وخشوع، ثم قال له يا أبا سلمة بارك الله فيك، ما هذا الخوف الذي يعتريني كلما نظرت إليك؟ قال نعم. لم يقل له لا لا ترى، قال نعم، إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله أخاف الله منه كل شيء، وإذا أراد بعلمه وجوه الناس خوفه الله من كل شيء، فتراه عالما رذلا نذلا خسيسا جبانا، يخاف من الناس ويخاف من الشرطة ويخاف من الإعلام ويخاف من الوزراء ويخاف من المخابرات ويخاف من كل شيء، لأنه كذاب، عالم كذاب. الحسن البصري قدس الله سره الكريم تقي الدين، كان أصحابه وخاصته يتهيبون مسألته، يتهيبون أن يسألوه في العلم، وهم أصحابه، خواص أصحابه، حتى إنهم لا يأتمرون فيما بينهم، إذا صرنا إلى تقي الدين تسأله أنت ونحن نستمع وهكذا، فإذا جاءوا لم يسألوا، ويمكثون على هذه الحالة أحيانا سنة كاملة، عندهم سؤال ولا يستطيعون أن يسألوا هذا السؤال سنة. لماذا؟ من الجلاوزة؟ هو أبدا، هو من عباد الله الخاشعين المفتقرين إلى الله. وهكذا كان الإمام مالك ابن أنس رضوان الله تعالى عليه، هكذا الكل ينكس ذقنه ولا يرفع عينه فيه، إمام شيخ عالم، ليس ملكا ولا وزيرا مسلطا، قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب ليس ذا سلطان، يدع الجواب فلا يراجع هيبة. حتى إذا سئل ولم يجب، لا أحد يقول له سألتك ولم تجبني، هيبة. والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إذن من أراد أيها الإخوة العز والشرف والرفعة فبطاعة الله لا بغيرها، بطاعة الله، لأن عزه وشرفه سيكون من عز الله لا إله إلا هو، وهذا هو ما يثبت، هذا ما يدوم ويتنامى ويتزايد إن شاء الله تعالى. كل عز بغير الله إلى ذل، كل كثرة بغير الله إلى قل، كل غنى بغير الله إلى فخر، هكذا أيها الإخوة، أيها الله، هكذا. نعم، إذن فعلى المرء أيها الإخوة أن يحاسب نفسه على هذا الخلق الذميم أولا قبل سائر الأخلاق، ويختبر نفسه عمليا، ليس بالدعوة. الكل يدعي أنه متواضع وأنه طيب، بالعكس بعضهم يتواضع بالكبر أيها الإخوة، كبره هو تواضعه والعياذ بالله، مثل ما يروى عن رافع ابن جبير ابن مطعم ابن عدي، وكان من التياهين أصحاب البؤ والتيه والزهو بأنفسهم، ويعترف. هناك أدبيات أيها الإخوة في كتبنا وتراثنا، أدبيات للتياهين المتكبرين المزهوين، أدبيات كثيرة تتعجب كيف ختم الله على هذه القلوب حتى انحطت إلى هذه الدركة ويعترفون. فجلس مرة في مجلس القارئ الشهير عبد الرحمن بن العلاء الخرقي مقرئ قومه، فجلس معهم فأعجب الناس ذلك، أعجب الناس ذلك أنه جلس إليهم مع أنه معروف بالكبر. فلما انتهى وفرغ الإمام من تدريسه قال لهم ماذا رافع؟ أتدرون لما جلست معكم؟ قالوا لتسمع وتتعلم. قال لا، لأتواضع بجلوسي إليكم، أنتم غلابة وكذا، نجلسنا معكم عشان شوية تواضع يعني. نعوذ بالله من العمى والصمم. هذا أعمى، هذا أعمى البصيرة أيها الإخوة، يتواضع بالكبر، وهذا عند نفسه متواضع. نعم عند نفسه متواضع، ورأيت ورأيتم وترون من هذه الأشكال الكثيرين أيها الإخوة. نعم يظهر عليه هو مختوم بخاتم الكبر والبعو في مشيته، في نفسه، في انتفاخ صدره، في طاووسيته وغرابيته، أزهى من طاووس وأزهى من غراب، من الكل، والكل يمقته أيها الإخوة. أخطر طريق المقت الكبر، معروف الناس لا يمقتون أحدا مثلما يمقتون أصحاب الكبر والبعو والزهو، يكرهونهم جدا. لذلك قالت العرب وما أحكمها، نحن الآن لسنا بعرب ولسنا بعجم، أمساخ تركنا وضيعنا كل شيء، ما عدنا نعرف من أين نأخذ قيمنا. أي والله للأسف الشديد العرب حتى في الجاهلية كانوا أكثر حكمة منا ونحن ندعي الإسلام اليوم، للأسف عن التأهين الشارذين فينا ومنا. العرب كانت تقول ما شيء أكلم المحاسن من الكبر، أكثر شيء يجرح المحاسن هو الكبر. لو كنت جوادا كريما شجاعا مقداما وصولا للرحم لكنك متكبر، كلمت وجرحت كل هذه الخلال والخصال، أنت ما ينفعش لا. والناس ستكرهك. فأخسر طريق إلى البغضة كما تقول العرب، أخسر طريق إلى البغضة الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أين نحن من سيد الخلق أيها الإخوة؟ يعني إذا كان حقا لأحد ولواحد فقط من الخلق أن يتيه بنفسه وأن يرى نفسه فهو رسول الله، لأنه أفضل خلق، من أجله خلق الله الدنيا، أنحن كلنا مخلوقون لأجل عيني عليه الصلاة. قال ولولا محمد ما خلقت الدنيا، في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند الحاكم، وصححه نفر كثيرون وإن قال فيه بعضهم ما قال، لولا محمد ما خلقت الدنيا، إلا أنه كان سيد المتواضعين وخصصنا تواضعه، بل شطرا يسيرا بل جزءا منزورا من تواضعه في أكثر من خطبة. يقول أنس كنت مع النبي، عفوا رأيت النبي مرة علينا وأنا في صبيان، فسلم علينا، أنا صبيان صغار أولاد 4-5 سنين، السلام عليكم ورحمة الله، النبي يسلم عليهم. يقول جرير بن عبد الله البجلي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فمر على جماعة نسوة فسلم عليهن، السلام عليكن ورحمة الله، على النسوة سلم عليهن عليه السلام. كان يجلس عليه الصلاة والسلام كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد، لا يجلس كما نجلس مستريحين، ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. سليمان بن داود عليهما السلام كان يترك ملكه وقصره والجن والإنس والريح مسخرة بأمره أيها الإخوة، يترك كل هذا ويأتي إلى أوضع مجالس فقراء بني إسرائيل، أوضع المجالس، ويحشر نفسه بينهم ويقول رب مسكين بين مساكين، أنا مسكين مثله، فعلا مسكين هو، كلنا مساكين، كلنا فقراء، الملك لله، العز لله، الدوام لله، كلنا مساكين. يجب أن نعرف هذه الحقيقة، من لم يعرفها سيعرفها إذا بلغت التراقي، حين يموت سيعلم أنه مسكين، لم يبق له لا عز ولا جاه ولا مال ولا شهادات ولا قصور ولا أي شيء، وسيعلم أنه مسكين. لكن ولا تحين علم، ولا تحين علم، انتهى، تأخرت كثيرا يا سيدي، هكذا مسكين بين مساكين. وكان عليه الصلاة والسلام يلبي دعوة العبد، إذا عبد دعا، عبد مملوك، يقول له يا رسول الله شرفني يعني إيه وتناول عند الغداء، يقول له نعم لبيك، أنا اليوم سآتي أنا إيه وأصحابي وألبي الدعوة عندك. يلبي دعوة العبد يا إخواني، يلبي دعوة العبد. والله إني لا أعلم أناسا لا يلبون دعوات الناس، ليس لأنهم مشغولون كذا أبدا، لأنهم يرون أنهم أرفع من الناس، وهم يعلمون أن هؤلاء الداعين أرفع منهم علما وإيمانا، لكن ليس لهم مناصب رسمية، إذا ليس ورائهم منفعة مادية أو معنوية. ولو كان أوغاد الناس وحثالة الناس، نخالة البشر كما يقول أسلافنا، لو كان نخالة البشر عندهم مناصب رسمية ورأيت هذا وترونه. عجيب أمر الناس أيها الإخوة، قليل فيهم الحكيم من عنده حكمة ونظر حقيقي، قليل فيهم صاحب الرجولة الكاملة الباغحة، قليل. الناس يرون كلام الغني حكمة، حتى وإن تكلم بالمخاريق، حتى إن تكلم بالحمقة، كلام جميل يا أخي، هذا رجل محنك أخي هذا، لأنه غني والله، خذ ماله كلامه حمقات، هم يرونه أحسن كما لأنه غني. كيف لو كان أميرا أو سلطانا أو وزيرا، قال فصدق، قال فصدق، كلامه هو الصدق عينه، لا ينطق إلا بالحكمة، لا يفرغ أيها الإخوة إلا عن درر، إلا عن جواهر، لأنه غني، له مثابة، له اعتبار اجتماعي. كلا، موازين الإسلام، موازين الله ورسوله ليست هكذا بالمرة، ليست هكذا بالمرة، ليست هكذا أيها الإخوة. وانظروا إلى أقرب أصحابه وأحبهم إلى نفسه، وكيف كان يتمدحهم، من هم ولماذا. الاعتبارات تختلف تماما أيها الإخوة، الاعتبارات تختلف تماما. كان يلبي دعوة العبد، وكان يلبي الدعوة إلى الإهالة السنخة. ما معنى هذا؟ يعني لو عزمه أحدهم، كما نقول بالعامية، لو دعاه أحدهم إلى ما يؤتدم به مما تغير ريحه، يعني زيت إئنات تغيرت ريحه، أي شيء مما يؤتدم به، يلبي الدعوة ويأكل هذه الإخالة السنخة، ولا يكسر بخاطر أخيه المسلم وصاحبه المحب. هكذا الأصول، فليكن هو معيارنا وميزاننا ومقياسنا عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول معاوية ابن أبي سفيان، جاء علقمة ابن وائل الحضرمي، هذا من سلالة ملوك وأمراء كبار طبعا، إلى النبي، فأرسل النبي معه لأبلغ به دارا للأنصار في طرف المدينة لينزل عليهم ضيفا. وهذا كان صاحب كبر، عاد لسه لم يتشرب روحه الإسلام الحقيقي أيها الإخوة، لم تطمئن نفسه بالإيمان الحقيقي، متكبر. قال كان على ناقته ولم يكن علي حذاء، هكذا هو التعبير الفصيح، ليس في رجلي أو لي علي، ولم يكن علي حذاء، وكانت الأرض رمضاء حارة. قال فهو على ناقته وأنا أمشي، فطال في آخر المدينة، فقلت له لو أنك يا عبد الله حملتني وراءك. قال لست من أرداف الملوك أو أرادف الملوك، أنت تجلس وراء مالك، أنت اقعد اسكت، لست من أرادف الملوك. وانظروا إلى رسول الله، كان يردف خلفه على حمارته وعلى بغلته وعلى فرسه، ويردف أي أحد. مرة أراد أن يردف أسماء، لكنها تذكرت غيرة الزبير، قالت لا تخاف، حتى أسماء ما هي محرمة علي ولو مؤقتا. قال اركبي رحمة، قالت لا يا رسول الله، يردف أي واحد، العبد، السيد، الشاعر، أي واحد، اركب خلفي، اركب، من كان عنده فضل ماذا؟ فضل زاد فليعد أو فليعد به على من لا جدل، ومن كان عنده فضل ظهر، هذا هو، عندك مكان اركب أخاك، أخي ما المشكلة يعني. النبي يردف، هذا قال لا لست من أرادف الملوك. قال فحيح، فقلت له حر شديد معاوية فقال فقلت له فأرسل إلي حذاءك، نزل ليها. قال لا تقبلها قدمك، قدمك لحذايا لا فيش أتناسبان، قال كبر والعياذ بالله، لا تقبلها قدمك. قلت لا إله إلا الله. قال عليك بظل ناقتي فإنه شرف لك وظلها كثير عليك، أنت في شرف كبير يا ولد، أقول له أنت يا ولد في شرف كبير، قاعد إيه بتمشي في ظل ناقة ابن وائل الحضرمي، علقمة ابن وائل الحضرمي، كبر غريب. هذا موجود، موجود في ناس ولا يزال موجودا والعياذ بالله، موجود في بعض الفقهاء والعلماء، والله يكفو عليا أن أذكر اسمه، عالم فقيه أكثركم لا يعلمه، ولكن يعلمه أهل العلم، طلاب العلم، فقيه، وروى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، لكن لن أذكر اسمه إبقاء عليه رحمة الله عليه. كان قاضيا في الكوفة وفقيه الكوفة في وقته، وكان يعترف يقول قتلني الكبر. يقال له لماذا لا تحضر الصلوات مع الناس؟ يقول أخشى أن يزحمني البقالون. قاضي وعالم وفقيه مصاب بهذا، نسأل الله أن يعافينا أيها الإخوة. هل تعلمون أسوأ ما في الكبر ما هو؟ يمنع عن القلب رحمة الله، يمنع عن القلب فتوح الله لا إله إلا هو. ما في فتوح المتكبرين. تقول ليش؟ لو تشوف عالما كبيرا، لو ترى عالما كبيرا مشهورا جدا وفيه شيء من كبر أو بقي، يستحيل أن يفتح الله عليه فتوح العارفين العالمين. كل علم طقطقة كلامه كلام فارغ وتسويد في تبيض، كلام فارغ. فتح الحقيقي إلا على أهل الخشوع والتطامن والتواضع لرب العالمين ولعباده الصالحين. هذا هو. تعرفون من أين أخذها العارفون هذه الحكمة؟ هذا المعنى من أين استمدوه؟ قال تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت جبال حضاب نبكات أودية بقدرها. غيوث الرحمة وسحائب الفتوح لا تستقر ولا تقر على قلل الجبال، لا. الشيء العالي المتكبر لا، ما فيه، لا تقر، مع أنها نازلة لا تقبلها القلوب المتعالية، لا تقبلها القلوب المتشامخة. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من المتكبرين فيصيبه ما أصابه في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. بتزيد معك الحكاية، بتفكر نفسك أحسن وهكذا حتى تصبح من المتكبرين المتجبرين. فما معنى أن تصلي؟ لا معنى إلا أنك تتعنى. لماذا تصلي أنت صبح وظهر وعصر؟ لماذا؟ بعض الناس إذا حج حج يعود متكبرا، هل تعلمون هذا؟ نعم نعم. بعض الناس يعود من الحج يظن نفسه أحسن من غيره الآن خلاص لأنه حج. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. كيف لو فتح الله عليك وحفظت القرآن والصحيحين؟ كيف لو حفظت السنن الأربعة؟ كيف لو قرأت لك 1000 مجلد معناها في العلوم، 2000 3000 خلاص معناها تدعو الناس إلى عبادتك من دون الله، معناها تتزندق تتأله يا رجل. ماذا فعلت أنت؟ نعم بحج يعود يرى نفسه على عباد الله. جهل، هذه أمارة الحج غير المبرور، الحج المكفور، المرجوع أيها الإخوة، المردود والعياذ بالله. تلحظ أشياء غريبة في عباد الله، أشياء غريبة جدا يا إخواني. لذلك قيل: الشريف والوضيع، فارق ما بينهما ما هو؟ واحد شريف، شريف فيه دم محمد فعلا، أو شريف بحسبه ونسبه. طبعا أشرف الأشراف هم إيه؟ ذرية رسول الله، هؤلاء الأشراف فعلا. قال: الشريف إذا نسك تواضع، والوضيع إذا نسك تكبر. الله أكبر، حكمة من حكم المسلمين. الشريف إذا نسك، ما معنى نسك؟ ترهبا وتعبد وتزهد، دخل في العبادة فعلا بصدق، تواضع، يتواضع لأنه يعود إلى أصله. كل إنسان يعود إلى أصله، كل إنسان حكه نقر عنه افتنه بنار المحن يعود إلى أصله، كل إنسان ذكرا كان أو أنثى. قالوا: الشريف إذا نسك تواضع، والوضيع إذا نسك تكبر بنسكه. عجيب جدا. أعجب شيء أن تكون آلة الآخرة أيها الإخوة مصيدة وشبكة ومكسبة للدنيا، هذا أسفل شيء والعياذ بالله وأسوأ شيء. وإليه الإشارة في الحديث المشهور: من تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله، أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إلا لم يجد عرف الجنة. أخرجه أحمد، وفي معناه أحاديث كثيرة في السنن وغيرها، لأنه استخدم آلة الآخرة للدنيا والعياذ بالله. كيف؟ منتهى السوء هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا فيه. إذن غيوث الرحمة، سحائب الحكمة والفتوح لا تستقر إلا إلا في القيعان، في القاع أيها الإخوة، في قلوب ونفوس المتواضعين المتخشعين لله تبارك وتعالى. أما المتعالين المتشامخين، بعضهم يشبخ بنفسه أن يسأل عما لا يعلم. لا، كيف يظن أنه لا يعلم؟ عاد هو عارف كل شيء، بيخجل أنه يسأل. وإذا سأل أيها الإخوة وجادل وناقش، يخجل أو يستحي بل يتكبر أن يعترف للآخر بالفعل، يقول: نعم أصبت وكنت مخطئا، جزاك الله خيرا، نعشك الله كما نعشتني ونعش الله الحق بك. هذا التواضع، اعترف، لابد تكون متواضعا تماما، تواضع أسلافنا الصالحين. لكن هيهات للنفوس المتكبرة. هذا أخطر ما يبتلى به المتكبر، أنه والعياذ بالله يمنع قلبه ونفسه من رحمة الله، من فتوح الله تبارك وتعالى. وإلا بربكم قولوا لي، كيف يتكبر عالم وقاض وفقيه كبير. كيف يتكبر؟ لأنه غير مفتوح عليه، الله لم يفتح مسامع قلبه لمعاني وحقائق ذكره وعرفانه، وإلا كان هذا في لحظة واحدة تختلف أحواله كلها إن شاء الله تعالى بالفتوح الإلهية. جذبة يجذبه الله جذبة واحدة إليه بنفس رباني واحد، خلاص فيخلق خلقا جديدا. نسأل الله أن يعيد علينا من بركات الصالحين، وأن ينسمنا من أنفاس رب العالمين. نفس رباني، إني لأجد نفس ربكم، نفس يعني نفحات إلهية يا إخواني، نفحات إلهية. عكس هذا قاض وكان قاضيا، قال لمت، وكان من الناس الطيبين المتواضعين في نفسه، كان متواضعا، قال لمت فرأيت في المنام من يقول لي أنت قاض والله قاض، قال فقمت مرتعدا وتركت القضاء. لماذا هتف به هذا الهاتف؟ ربما لأن الله تبارك وتعالى في عليائه آنس عز وجل من نفسه نوع اعتداد بأنه يحكم ويفصل بين الناس، فرأى نفسه مزية على الناس من هذه الحيثية أنه يحكم بينهم. بعض الناس يحب هذا، بعض الناس مستعد وليس لوجه الله، الوجه لا شيء جيد جدا ممتاز إن شاء الله يؤجر، لكن بعض الناس يحب هذا من أجل أن يقال إن له إيش، إن له فصل الخصومات، رجل حكيم يعني محنك مدرس. لا يا أخي، شوف النية دائما. اسمعوا هذه القصة العجيبة عن قرين الإمام أبي حنيفة وعصريه داود ابن سليمان الطائي قدس الله سره الكريم، العالم الجليل الذي اعتزل الناس وجلس في بيته إلى أن وافته منيته، لأن في بقايا الناس أمثال أبي حنيفة أيها الإخوة يسدون مسدا. زاره يوما أحدهم في بيته فقاله داود ما الذي جاء بك يا أخي؟ قال جئتك يا إمام أزورك في الله. قال أما أنت فهنيئا لك، وقد وقع أجرك على الله أنك زرت في الله، أما أنا فأنتظر غدا ما يقال لي. سيقال لي زاهد أنت فتزار؟ لا والله، هو يحلف لا والله ما أنا بزاهد. صالح أنت فتزار؟ لا والله. ورع أنت فتزار؟ لا والله. عالم أنت فتزار؟ لا والله. وجعل يعدد من وجوه الخير على هذا الوجه، لا والله لا والله لا والله. ثم بكى وقال ويلك ويلك يا داود، كنت شابا فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق، رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بأقدار نفوسنا وأن يرحمنا بهذه المعرفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، أخرج الإمام الترمذي في جامعه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من جاءه الموت وهو بريء من ثلاث، أي من ثلاث خصال، دخل الجنة، أي لا محالة: الكبر والدين والغلول. الكبر والدين، الدين حاجز بين الإنسان وبين دخول الجنة، حقوق العباد انتبهوا، حقوق الناس. الكبر والدين والغلول، والغلول هو الخيانة، خيانة المال العام في حرب وغير حرب. ولذلك ورد في الأثر: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. الكبر والدين والغلول، نسأل الله أن يبرئنا من ثلاثتها ومن أشكالها ونظائرها وأمثالها، اللهم آمين. كان الفاروق عمر أيها الإخوة والأخوات رضوان الله عليه، وهو أمير المؤمنين، إذا مشى في الشارع يلقط النوى، أمير مؤمنين يحكم 15 دولة، يلقط النوى والنكث، والنكث هو ما نكث من الخيوط أيها الإخوة، من وبر أو صوف أو شعر ثم أعيد ونقض، يسمى النكث والنكيث، وما نكث أيضا من الأخبية وما إليها. المهم يلقط يعني مثل صوف مثل خيطان بالية، فإذا مر بدار رماها وقال انتفعوا بهذا. يطلب الخير المسلم. تواضع عجيب، تواضع غريب، أمير المؤمنين يفعل هذا؟ واليوم بعضنا لا يتواضع لبعض، ونحن نصلي في صف واحد وفي مسجد واحد أيها الأخوة، ندعو ربا واحدا، ثم بعضنا يرى نفسه على إخواني. شيء عجيب جدا، أنا لا أستطيع أن أفهم هذا. وهذا كيف لو صرنا أمراء مؤمنين أو أمراء عند أمير المؤمنين؟ ما هذا؟ ما هذا؟ الأحنف ابن قيس سيد قومه أيها الإخوة، الذي يضرب بحلمه المثل أحلم من الأحنف، خلفه كان أكثر من 10,000 سيف، وقيل أكثر من ذلك. كان مرة جالسا أمام داره، فمرت امرأة ساقية لا تعرف أن هذا هو الأحنف سيد قومه ومن سادات التابعين، من سادات التابعين الكبار هذا. فقالت له: يا عبد الله، سأضع عنك هذه الراوية، هذه القربة، هذه القربة يعني، فاحفظها حتى أعود مثل خدام. قال: نعم إن شاء الله، ونعمة عين. فذهبت وراثت علي، طولت يعني، وراثت علي. فجاء أحدهم قال: هيا يا أحنف إلى إيه؟ عنده مشوار، إلى قضيتنا. قال: لا، أنا عندي وديعة ولا بد أن أنتظر. تواضع عجيب وجم يا أخي، ما قالش إيه يا غلام يا ولد تعال احرس هذه، لا، استودعته هو ولا بد أن يحفظ الوديعة، ورضي أن يكون مستودعا، وهو الأحنف رضي الله عنه وأرضاه. عطاء السليمي زاهد أهل البصرة، الذي عبد الله 40 سنة لا ينام الليل، وكان مقعدا أقعده خوفه من الله، في قصة غريبة وعجيبة، أقعد بعدها من الخوف من الله، ومات بسبب خوفه من الله. قال: آه، ومات رحمة الله عليه. شيء عجيب الرجل هذا، عطاء السليمي، وكان عنده غلمان من الخصيان، كانوا يسموها المخانير، مخصي، هذا يعني من أبدأ الغلمان يعتبر، وهذا زهيد جدا جدا، يشترى يعني ب40-30 درهم، يعني ليس له قيمة، أخذت الناس منزلة عند العرب. فسئل أحد تلاميذه، يقول معمر، يقول: سئل من الذي كان يوضئ عطاء السليمي؟ قالوا: غلمانه، خصيانه. قال: خصيان يوضعونه؟ قالوا: نعم، لأنه كان يراهم خيرا منه، وكان يشوفهم أحسن منه كثير، هم أسبق وأحسن عند الله منه، يرى هؤلاء وهم أراد للناس في نظر الناس أحسن منه عند الله تبارك وتعالى. ماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ شيء غريب. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، أحد تلاميذه وأتباعه، ميثم التمار اسمه، كان يبيع التمر، ذهب مرة في حاجة وقال له: يا أبا الحسن، كن مكاني هنا بارك الله فيك حتى أعود. فجلس مكانه وجعل يبيع الناس وأشياء يمتنع من بيعها، لأنه لا يعرف إيه ثمنها وسعرها، وهو أمير المؤمنين كان في وقتها الإمام علي. تواضع جم وغريب، هؤلاء أرادوا الله والدار الآخرة أيها الإخوة. يقول مولانا عليه الصلاة والسلام رسول الله، يقول: من آثر الدنيا أضر بآخرته، ومن آثر الآخرة أضر بدنيا، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به، وأن يدلنا عليه، وأن يجعلنا من الدالين عليه. اللهم اجعلنا من أوفق ومن أحظى عبادك منك نصيبا وقسما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.